إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاتان قراءتان ومذاكرتان في علمي المصطلح والأدب بالقراءة من مقدمة ابن الصلاح وكتاب الأدب المفرد رحم الله ابن الصلاح والبخاري وجزاهم الله خيرا عنا خير الجزاء، مذاكرة مراجعة للتثبيت للفائدة الثانية التي مرت بنا في درس المصطلح، وهي متعلقة بالتصحيح. السؤال 16: أذكر رأي ابن الصلاح في مسألة التصحيح لأهل الأعصار المتأخرة، أذكر رأي ابن الصلاح في مسألة التصحيح لأهل الأعصار المتأخرة. الجواب: رأيه المنع من التصحيح، فقد قال رحمه الله تعالى: لا نتجاسر على الجزم على جزم الحكم بصحته، لا نتجاسر على الجزم على جزم الحكم بصحته. السؤال 17: ما هو سبب المنع من التصحيح لديه؟ الجواب: قال: لأنه تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، من الحفظ والضبط والإتقان. السؤال 18: لمن آل الأمر في نظر أبي عمرو بن الصلاح لمعرفة الثابت من الحديث، وما تعليل ذلك وما تعليل ذلك؟ قال رحمه الله: آل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، وذكر الصحيحين كمثال. وتعليل ذلك: أولا، لشهرة كتب السنة هذه، ثانيا، لاعتماد العلماء عليها، ثالثا، الأمن فيها من التغيير والتصحيف والتحريف، الأمن فيها من التغيير والتحريف، رابعا، قال: صار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة. السؤال 19 والأخير للمجلس الماضي: وهل الراجح في ذلك منع التصحيح أو جوازه مطلقا أو جوازه بشروط؟ ها، منعه مطلقا، جوازه مطلقا أو جوازه بشروط؟ جوازه بشروط، الراجح جوازه بشروط، ولتنتزع هذه الشروط من مفهوم كلام ابن الصلاح نفسه. لما الانتزاع من كلام أبي عمرو بن الصلاح نفسه؟ تقريبا بين منعه وتجويز الأئمة غيره للتصحيح، ومنهم النووي وابن كثير وابن حجر وعدد من المعاصرين له ومن المتأخرين عنه. وهذه الشروط لجواز التصحيح يمكن تلخيصها فيما يلي، وأنا أنتزعها مما ذكره هو رحمه الله تعالى. أولا، كون الحديث مخرجا بسنده من كتاب من كتب السنة المشهورة، وإن كان المؤلف متأخرا، لأنه يركز على هذه القضية وعلى هذا الجانب، يقول في الأعصار المتأخرة، في الأعصار المتأخرة. ثانيا، ثقة العلماء بصحة نسبة الكتاب لمؤلفه، هذا كتاب وليكن مؤلفه متأخرا، هل تصح نسبة الكتاب لمؤلفه؟ ثالثا، الأمن في نصوص الكتاب من التغيير والتحريف الذي حذره ابن الصلاح بأن يكون الكتاب مقابلا. رابعا، ويكون الحكم يكون الحكم أو الحاكم على الحديث محدثا متمكنا قويت معرفته، محدثا متمكنا قويت معرفته، كما قرره العلامة النووي رحمه الله تعالى. وإلى الفائدة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفائدة الثالثة، أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم أو من أنفسهم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه. نعم. قال رحمه الله: الفائدة الثالثة، وهي فائدة ملحقة بالصحيح وتعريفه. قال رحمه الله: أول من صنف الصحيح، أي الصحيح المجرد عن غيره من الضعيف ومن الآثار ومن الفقهيات، أول من صنف الصحيح، لأن الأولية في تصنيف الصحيح ليست له مخلوطا بغيره، بل سبقه مالك، سبقه أحمد رحمهم الله تعالى وغيرهما، ولكن الصحيح مجردا تصدق الأولية على البخاري ومسلم، كما قال ابن الصلاح: أول من صنف الصحيح، أي مجردا عن غيره. الموطأ فيه صحيح، لكن فيه معلقات، منقطعات، بلاغات، فقهيات. قال البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم، فهو انتسب جعفيا بالولاء لا بالنسب. قال: وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري. طبعا الجعفي نسبة إلى جعفي ابن سعد العشيرة، وهم قبيلة معروفة من مدحج. قال القشيري لمسلم نسبة إلى قشير بن كعب، ويقال للقبيلة بني قشير. قشيرينا القشيري من أنفسهم لما ذكر أن البخاري جعفي ولاء، حتى لا يتوهم أن مسلما انتسب قشيريا أيضا بالولاء، قال من أنفسهم، ترى هو من بني قشير فهو أصلي وليس ولاء. قال: نعم. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، مسلم مع أنه أخذ عن البخاري، مسلم من تلامذة البخاري أخذ عنه واستفاد منه، يشاركه في أكثر شيوخه في طبعتي العتر بين أيديكم وشعبان التي زاد فيها على مخطوطات العتر بنسختين مخطوطتين، فيهما في كثير من، لاحظ العبارة، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر، وفي الطبعتين إحداهما التي بين أيديكم طبعة الدكتور نور الدين العتر، في كثير من، في أكثر، في كثير من، في أكثر، في كثير من، فرق بين العبارتين. يقول مسلم تتلمذ على البخاري، ومع هذا يشارك الإمام البخاري في أكثر ولا في كثير؟ إحداهما صيغة فعيل والثانية صيغة أفعل تفضيل. الذي يرجحها هنا أكثر، لأن مسلما يشارك البخاري في أكثر شيوخه، كما نص على ذلك محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني في كتابه الجمع بين الصحيحين، وبهذا النص قال: لما رأيت البخاري ومسلما يشتركان في أكثر شيوخهما وينفردان في الأقل في أكثر، وهذا يؤكد ما هو موجود في إحدى الطبعات. قال مسلم: مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه. نعم. قال رحمه الله: وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما روينا عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: وكتابهما، هذا الموجود بين يدي وفي الطبعتين إحداهما التي بين أيديكم، وكتاباهما، كتاباهما رحمهم الله تعالى، يريد البخاري ومسلما، أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. هذه عبارة تحفظ، كتاباهما البخاري ومسلما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. أما ما رويناه، لاحظ العبارة، أما ما روينا بين أيديكم وبين يدي، وأما ما رويناه ولك أن تنطق هذه العبارة كما ينطقها المحدثون على وجهين: روينا ورويناه، أي رويناه بأسانيد، أو رويناه أو روينا، أي روى شيوخنا لنا. روينا ورويناه، وروينا وروينا ورويناه، روينا أي بأسانيد لنا، لكنه لم يذكرها. ومع هذا فإنه لا يخلي المقام من إملاءات فيها أطراف من هذه الأسانيد كما سيمر بنا إن شاء الله. وروينا ورويناه، يقول: وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه، هكذا ترضى عنه. وابن الصلاح إمام من أئمة الشافعية، والشافعية حريصون على أنهم يترضون عن الإمام الشافعي رحمه الله. ومن اللطائف في هذا أن الربيع بن سليمان المرادي كان يقرأ عليه أحد تلامذته، فمر على الشافعي فلم يترضى عنه فأوقفه وقال: ارجع فترضى، ارجع فترضى. وإلا فالترضي الأصل فيه هو أنه معلم ووصف للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وأما ما رويناه عن الشافعي رضي الله عنه من أنه قال: ما، وفي إحدى النسخ الخطية لا، ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا، أكثر صوابا من كتاب مالك. هذا الأثر صحيح، رواه الباجي في التعديل والتجريح، ورواه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو مروي صح مرويا على ثلاثة أوجه: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا، أو أصح، أو أنفع، كلها وردت عن الإمام الشافعي، وكل واحدة منها له معنى ولا تعارض بين هذه المعاني. فالموطأ أصوب، والموطأ أصح من غيره، والموطأ أنفع من غيره. قال: ما أعلم في الأرض، الإمام الشافعي يقول، كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ كما رواه البيهقي بسند صحيح، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. أطلق الشافعي هذا قبل وجود البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كتاب البخاري رحمه الله تعالى أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. نعم. قال: ثم إن كتاب البخاري هما أصح كتاب بعد كتاب الله. ثم طفق يفاضل بينهما فقال: إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا، أصح من حيث الأصحية، والأصحية تلتزم شرائط الصحيح كلها: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، نفي الشذوذ، نفي العلل القادحة. كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد، لأن البخاري رحمه الله تعالى يعنون ويبوب بفقه بعيد عن التكلف والتعسف، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجم أبوابه أو في أبوابه. وقد يقطع البخاري الحديث في أكثر من 20 موضعا، وهذا ييسر التفقه بمعان من ألفاظ الحديث من غير أن يذكر فقه كذا وفقه كذا ويطيل بذكر خلافيات العلماء. هذه الإشارات من خلال أبواب البخاري وتراجمه وتقطيعه لألفاظ الأحاديث غاية في نيل فقه غير متكلف ومطابق لألفاظ الحديث النبوي. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. نعم. قال رحمه الله: وأما ما رويناه عن أو رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله: وأما ما روينا أو رويناه ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري، هو الحسين ابن علي ابن يزيد النيسابوري الحافظ المتوفى 49 و300، من أنه قال أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ المعروف بمحمد بن عبد الله بن البيع المتوفى 45، وهو الحاكم الصغير، لأن الحاكم حاكمان: كبير وهو أبو أحمد أي قديم، وصغير أي متأخر، هو ابن البيع صاحب المستدرك وصاحب تاريخ نيسابور. قال أبو علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. قال: فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كابن حزم كتاب مسلم على كتاب البخاري كما قال بعضهم، ومسلم بعد يعني بعد البخاري، وبعض الغرب أي المغاربة، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. وهذا ليس براجح ولا صواب من حيث الأصحية كما ستأتي الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله: فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كابن حزم كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح يعني على كتاب البخاري بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج. حتى إن مسلما رحمه الله تعالى من شدة حرصه ألا يمزج ولا يخلط بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء من كلام غير رسول الله لم يبوب الصحيح، فالتبويب من العلماء المتأخرين، لم يبوب الصحيح من شدة حرصه على ألا يمتزج بحديث رسول الله شيء غيره. قال إن كان المراد بتفضيل المغاربة وأبي علي النيسابوري كتاب مسلم لأنه لم يمازجه غير الصحيح من تراجم من فقهيات من استنباطات، فإنه ليس فيه بعد خطبته، وهذه ميزة تميز بها صحيح مسلم عن صحيح البخاري، أن البخاري لم يقدم الجامع المسند الصحيح كتابه الصحيح، لم يقدم بمقدمة، مسلم قدم بمقدمة تعرف بديباجة الإمام مسلم. يقول: غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري. وماذا يوجد في كتاب البخاري؟ يوجد تراجم وتبويب ومعلقات وآثار وغير ذلك، بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح. الصحيح لا يطلق على حديث بأنه صحيح إلا إذا اتصل، يعني أنه مسند. ومعلقات البخاري ليست مسندة، تراجم البخاري ليست مسندة. قال وليس، نعم، في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. ولذلك عبر عن هذا التقديم بعض علماء الحديث كما قال قائلهم: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ومن حسن صناعة الحديث في صحيح مسلم أنه لم يمزج بغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم. قال رحمه الله: عندما نقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ونقدم مسلما من حيث الصناعة الحديثية وعدم امتزاج الأحاديث النبوية المخرجة به بغيره كما الحال في صحيح البخاري، يقول ليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح، فيما يرجع إلى نفس الصحيح بشروط الصحيح، ما اتصل بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة. نقدم مسلما، يقدمه أهل المغرب مسلما من حيث الصناعة الحديثية، لكن ليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري. وإن كان المراد به، يعني هذا من حيث التنزل والمراجحة، نرجح مسلما من حيث الصناعة الحديثية، نرجح البخاري من حيث الصحة أو الأصحية. وإن كان المراد به يريدون بهذا الترجيح وهذا التقديم لصحيح مسلم أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود، لأن البخاري، الترجيح بين البخاري ومسلم ليس من حيث الأعلمية والأحفظية وسعة دائرة الاطلاع على السنة النبوية فحسب، بل لأن شروط البخاري التي من خلالها أثبت الأحاديث في صحيحه أشد. ومنها على سبيل المثال أن البخاري يشترط اللقاء بين من روى عمن روى ولو مرة واحدة حتى يجري بقية مرويات التلميذ عن شيخه على الاتصال. مسلم يقول لا، إن وجدت المعاصرة مع البراءة من وصمة التدريس فإن هذا من الصحيح. وشرط البخاري أدق وأتقن وأحوط، يقول نعم فلان روى عن فلان 100 حديث، أنا أطلب حديثا واحدا فقط صرح فيه فلان بالسماع أو التحديث عن فلان أو أنه لقي فلان حتى أجري بقية العنعنات على الاتصال. بلا ريب أن هذا من المرجحات من حيث الأصحية لصحيح البخاري على صحيح مسلم. قال والله أعلم. هذا الترجيح وهذه المراجحة بين الكتابين هذا من حيث الجملة، وإلا فقد تعرض قرائن للصحة لأحاديث من صحيح مسلم حتى نقدمها على أحاديث في صحيح البخاري، مع أننا نقول أحاديث البخاري أصح في الجملة من أحاديث مسلم. ولذلك قال القائل: وربما يعرض للمفوق ما وربما يعرض للمفوق ما يجعله إيش يقول الناظم هنا سيوطي رحمه الله، من يحفظ الألفية يا إخواننا، مساويا أو قدم، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدم، هذا في التفصيل. أما في التقديم فعلى سبيل الإجمال يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث الأصحية، فربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدم. فكم من أحاديث في صحيح مسلم تقدم على أحاديث في صحيح البخاري، إما لأن رواتها أكثر عددا، إما من حيث العدد وإما من حيث الأوثقية، إما من حيث العددية وإما من حيث الأوثقية. نعم. قال رحمه الله: الفائدة الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري رحمه الله أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. هذه مسألة الاستيعاب، هل استوعب الأحاديث الصحيحة كلها في الدنيا؟ قال رحمه الله: الفائدة الرابعة، لم يستوعب، كما جزم بذلك الحاكم والبيهقي والحازمي، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما من حيث واقع صحيحي البخاري ومسلم، لأن العدد محدود، ومن يحد أحاديث رسول الله كلها عددا؟ لم يستوعب أي في واقع أمري وحالي وصفة الصحيحين، ولا التزم ذلك من أقوالهما، لم يدعي واحد منهما أنه استوعب الصحيح في الدنيا كلها. فيه شواهد على هذا، أما الأول فشاهد الحال، وكما قيل لسان الحال أبلغ من المقال. لم تصدق أنهما لم يستوعبا الصحيح، عد ثم بعد ذلك انظر في العدد الإجمالي للسنة النبوية في جميع كتب السنة النبوية، يعني شيء له نسبة مئوية عددا بالنسبة لما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لم يمثل به. فلسان الحال للصحيحين أبلغ من المقال عددا. طيب، قال: ولا التزم ذلك، أي ما صرح ولا التقط عنهما أو عن واحد منهما أنه قال أنا استوعبت الصحيح كله. قال: فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع، وفي طبعة العتر بين أيديكم كتابي، ما أدخلت في كتاب الجامع أو كتابي الجامع، هذا هو أصل تسمية الصحيح، صحيح البخاري هذا على المشهور، لكن الصحيح أنه سماه الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ومغازيه، واشتهر باسم الصحيح. قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، لام للتعليل أي لئلا يطول، وتركت من الصحاح لحال الطول. هذا الأثر أيضا ثابت، رواه ابن عدي والخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخ دمشق: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. فمن ادعى أن البخاري أتى على الصحيح يقال له: أنت تدعي دعوى ألا صاحب الصحيح، صاحب الصحيح نفسه ما ادعاها، هو يقول: ما أدخلت إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، أي لئلا يطول الكتاب. قال: وروينا أو روينا عن مسلم، وذكر هذا مسلم في صحيحه في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، يعني صحيحه في كتابه الصحيح. ما الذي وضعته؟ ما الذي من الحديث أثبته؟ قال: إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. وهذا فيه إشارة إلى أن شرائط الصحيح مجمع عليها من حيث الاتصال، ومن حيث العدالة، ومن حيث الضبط، ومن حيث نفي المخالفة والعلة القادحة. قلت: أراد والله أعلم. ابن الصلاح يقول رحمه الله تعالى: أراد مسلم بقوله أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي، لاحظ الآن إيش ضبط عندك العتر؟ قال: قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط إلا الصحيح. الأحاديث التي وجد هو رحمه الله تعالى، وهذا أظهر للمعنى من حيث الضبط بمفتوحات متوالية أو متتالية. في إحدى النسخ، في بعض النسخ الخطية ضبطت الكلمة التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وهذا فيه إشارة بطريق مفهوم المخالفة أن ثمة شرائط مجمع عليها متفق عليها، يكاد يكون الأمر فيها مجمع عليه، وفيها شرائط فيها نزاع. مثل هذا الشرط الذي ذكرت آنفا فيما يتعلق بحمل عن عنات المحدث في من روى عنه أو عن عن عنه على الاتصال، هل يقتصر على المعاصرة شريطة البراءة من وصمة التدليس عند الجميع ومنهم البخاري ومسلم، أو يشترط اللقاء ولو ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؟ هذا نفسه متنازع فيه، ولذلك لما استحكم النزاع كان لابد من طرف ثالث دخل في الطرف الثالث في هذا النزاع بين الأساطين، من لا يقل عنهم من الجهابذة، وهو ابن رشيد السبتي في كتاب أو جزء سماه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في الإسناد المعنعن، هل رأي البخاري هو الأولى أو الصواب، أم أن رأي مسلم هو الأولى أو الصواب؟ ومع القول بعدالة الرجال وبالبراءة من وصمة التدليس، الرأيان صوابان، وكلاهما رحمهم الله تعالى متتابعان، على أنه لا بد للصحيح من ثبوت الاتصال، والاتصال المراد به ثبوت سماع كل راوي مما فوقه. المراد بالاتصال عندهما وعند غيرهما ثبوت سماع كل راوي مما فوقه، سواء كان بلفظة السماع أو التحديث أو حتى العنعنة، مع شريطة ويقال شريطة البراءة من صمة التدليس. نعم. قال: لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. إذن قوله إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه يشرح بقول ابن الصلاح يضع في كتابه الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. إذن المجمع عليه مما أثبته مسلم هو ما ذكره ابن الصلاح من أنه مجمع على شرائط هذه الأحاديث المثبتة. وإن لم يظهر العبارة فيها دقة، انتبه لها، وإن لم يظهر اجتماعها، اجتماع شرائط الصحيح المجمع عليها، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها، أي في بعض أحاديث خرجها مسلم في صحيحه عند بعضهم، سواء كانت هذه التي لم يظهر اجتماعها من صفات الرواة أو من صفات المرويات. فمن صفات الرواة مثل رواية أبي الزبير عن جابر عن، وأبو الزبير مدلس. الرواة كتخريجه لحديث سويد بن سعيد الحدثاني، مع أن يحيى بن معين قد قال: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. مما يرويه من أجل ما يرويه من المنكرات والعجائب، إلا أن مسلما عندما يأتي لمثل هذا النوع من الرواة يخرج له في المتابعات والشواهد لا في الأصول، ويخرج له ما سلم من النكارة والشذوذ في الغالب. نعم. قال رحمه الله: ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت أو يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. نعم. قال رحمه الله: ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ، أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ هو محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوري، المتوفى سنة 44 و300، وهو بلقبه ابن الأخرم، أشهر منه باسمه، ويعرف في القديم بابن الكرماني، يقول: إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما. قلما يفوت يعني قليلا ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث، يعني كاد رحمهم الله تعالى أن يأتيا على الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما. قال رحمه الله: مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقائل أن يقول، ليس ذلك بالقليل، يعني ما فات الشيخين ليس بالقليل. فإن المستدرك، وهو مستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله، كتاب كبير يشتمل، وفي الشذ الفياح مشتمل، كتاب كبير مشتمل مما فاتهما من الأحاديث الصحيحة على شيء كثير. ولذلك من جاء من المختصرين والمنكتين والمتعقبين لابن الصلاح قالوا: الأولى أن يقول: لم يفوت الأصول الخمسة، وهما مع الأربعة سوى ابن ماجه، كما ذكر ذلك الإمام النووي، العلامة النووي رحمه الله تعالى. لم يفوت الخمسة إلا النزر. قال رحمه الله: ليس ذلك بالقليل، ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين، المستدرك محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، أتى على أحاديث البخاري ومسلم، ولعله وقف على دعوى من يدعي أنهما قد استوعبا الصحيح، فأتى على الصحيحين واستدرك على البخاري ومسلم أحاديث الصحيحة على شرطهما لم يخرجاها في صحيحيهما، على شرطهما. وتبقى المدافع أنهما لم يستوعبا في الواقع، لم يدعيا في الواقع. وبكل حال المستدرك للحاكم كما قال رحمه الله تعالى ابن الصلاح يصفو له منه صحيح كثير، أحاديث صحيحة نعم على شرطهما، وما المراد بعلى شرط على شرطهما وعلى شرط البخاري ومسلم؟ قولان لأهل الحديث، على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرطهما، أي بالصفات وليس بالذوات. والقول الثاني بالذوات وليس بالصفات، وهذا هو الراجح. إيش الفرق بين الأمرين؟ الصفات يعني ولو لم يخرج لهؤلاء الرواة في الصحيحين، ما داموا قد بلغوا الغاية والقمة فيما يتعلق بالضبط والحفظ والتوثيق، يخرج الحاكم رحمه الله تعالى لأمثال هؤلاء، ويصدق عندما ننظر في صفاتهم وهي أشبه ما تكون بصفات الأئمة الحفاظ الجهابذة الثقات، يصدق أن يقال على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أو وهو القول الثاني على شرطهما أو على شرط واحد منهما، يعني بالذوات بالرواة أنفسهم وأعيانهم، وهذا هو الراجح لما سيأتي إن شاء الله ويمر بنا من نص الحاكم نفسه. وكما قيل رب الدار أدرى بما فيها. قال مما فاتهما، نعم، كتاب المستدرك. المستدرك هذا عندما كتب وجهت للحاكم بعض أصابع النقد، لأن فيه تشيعا، فيه تشيع وليس برافضي، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي أو ابن الذهبي رحمه الله عندما انتشر أن الحاكم رافضي، قال إن الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع، ما الرجل برافضي ولكن فيه تشيع. أقول ليس برافضي لأنه خرج أحاديث في فضائل أبي بكر وعمر، والروافض لا يمكن أن يخرج أحدهم فضائل أبي بكر وعمر. ليس برافضي لأنه لم تصدر منه في حق أحد الصحابة لا سبه ولا شتيمة، فيه تشيع من الدلائل والبراهين، لأنه خرج حديث علي حديث الطير كما يروى وساقه بسند واهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط بستان مرة يشوي طيرا، فدعا الله فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فاستأذن علي. وهذا الحديث واهن لا يثبت، ومع هذا خرجه الحاكم رحمه الله تعالى، خرجه الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك. قال رحمه الله ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل أو مشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فيه أحاديث مكذوبة جمع العلماء منها ومنهم الذهبي 100 حديث مكذوبة، كيف تستدرك بها؟ يعني كيف تستدرك بها على البخاري ومسلم وهي أصلا لا تثبت وأحاديث ضعيفة وواهية؟ نعم. قال رحمه الله: وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. هذا الأثر صحيح، رواه ابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي وابن عساكر، أن البخاري رحمه الله قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طيب هذا الصحيح فما باله يحفظ رحمه الله غير الصحيح؟ ليميز ولينصح للأمة وليحذر الأمة ومن يأتي بعده بأن هذه 100,000 حديث غير صحيحة، وهذه 100,000 حديث صحيحة، وبضدها تتبين الأشياء، لم يكن ضربا من العبث. وهذا يؤكد على أنه يوجد في الحديث ما لا يصح، لكن لا توسوسن ولا تتخوفن ولا تظنن بالسنة الظنونا، فلكل ساقطة لاقطة، كما قال عبد الله بن المبارك: لما قيل له تخوفا: يا إمام، انتشرت الأحاديث المكذوبة والواهية والمنكرة والضعيفة. فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، وهم فطاحلة وكبار أهل الحديث من العلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. طيب، قال: وقد قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يعني يحفظ البخاري 300,000 حديث، عدد ما يحفظه الإمام أحمد أكثر، فقد صرح بأنه يحفظ 1,000,000 حديث. كم 1,000,000 حديث؟ يعني 1,000,000 حديث. وهو شهد لأبي زرعة الرازي بأنه يحفظ 700,000 حديث. أبو زرعة شهد لنفسه بأنه يحفظ 100,000 حديث، كما يحفظ أحدنا أو أحدهم سورة قل هو الله أحد. وهذا بلا ريب تسخير من الله، تسخير من الله لحفظ سنة نبيه ومصطفاه، وليحقق الوعد الكريم في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، نقتصر على هذا.